بسم الله رب العالمين الذي سبح ذاته بذاته تكريما لخير الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله للعالمين. فقال ربنا عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين المكرم من قبل رب العالمين بالإسراء وبالمعراج ورؤية الحق عز وجل، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقائه لا منتهى لها دون علم الله. أيها الإخوة المسلمون المؤمنون المكرمون بالقرآن وبرب العالمين الواحد الأحد الأبدي الأبد وبرحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحييكم بتحية الإسلام من ساحة سلم وأمان، نحييكم من بيت من بيوت الله وبيوت الله في الأرض المساجد، من ساحة مسجد مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، فرع طيب مبارك من الشجرة المحمدية، فرع شرب العلم وعمل به، وخيركم من تعلم العلم وعلمه، وخير العلوم علوم القرآن. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فما أطيب أن نكون بين جنبات هذا المكان الطيب الذي يحمل اسما طيبا، فرعا طيبا من شجرة طيبة مطيبة، قال في شأنها الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. رجب، أنت الآن ماض، أنت الآن تصعد إلى رب العالمين. رجب أصب فيك الرحمات تصب، في حضنك ذكرى الإسراء والمعراج عشناها تذكرناها تفيأنا أنوارها وذكراها، وأنت الآن تصعد لرب العالمين تفصح الطريق لهلال شعبان لتتشعب الرحمات والخيرات والفيوضات، بركات من بركات. نسأل الله تبارك وتعالى أن تعمنا دائما، أن تحمي بها يا ربنا أوطاننا. الإذاعة المصرية في جلسة ذكر يومية تقدم لكم هذه النفحات الربانية، فالمولى عز وجل يتجلى الآن على سمائنا الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فما أطيب أن نطيب قلوبنا صدورنا أرواحنا بالالتذاذ بالاستماع لآيات الله تبارك وتعالى. نستهل لقاء الفجر، لقاءنا هذا، باستماعة قرآنية مباركة، حيث يتلو علينا قارئنا اليوم الشيخ محمد أحمد شبيب ما تيسر من سورتي التوبة ويونس. نفتح المصاحف على الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة، وحتى الآية 10 من سورة يونس، نستمع خاشعين لقارئنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمن ليغفر كافة أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ

من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عددا السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن اختلاف الليل والنهار وما